الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. وقلنا بأن الصيام بأنه يجب برؤية الهلال أو بإتمام شعبان 30 يوما. فإذا رأينا الهلال ولو لم يكمل شعبان 30 يوما، يعني لو كان 29، يجب علينا الصيام برؤية الهلال. وإذا لم نرى الهلال ليلة 30 فإن الأمة يفطرون، لا يصومون حتى يروا الهلال أو يكملوا شعبان 30 يوما. فإذا أكملوا شعبان 30 يوما وجب الصيام، رأوا الهلال أو لم يروه. ثم قال المؤلف رحمه الله بأن من رأى هلال رمضان ورد قوله فإنه يصوم، لأنه رآه فلا يصح له الإفطار. وإذا رأى هلال شوال ورد قوله فإنه يصوم أيضا، لاحتمال أن يكون غير متأكد من الرؤيا. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد. 63 ومن رأى وحده، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم. من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، يعني أراد أن يدلي بشهادته إلا أنها لم تقبل، فإنه يجب عليه الصيام. نعم. لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به لعلمه أنه من رمضان. أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر لاحتمال خطأه. ورواية عند الإمام مالك رحمه الله بأنه إذا رأى هلال شوال ورد قوله فإنه يفطر سرا. وأما ما ذهب إليه جمهور العلماء فإن عليه أن يصوم مع الأمة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يدح الناس. نعم. يعني الفطر يوم يفطر الناس، ليس للإنسان أن يفطر وحده، والإضحى بعد كذلك يوم يضحي الناس. نعم. وإن اشتبهت الأشهر على نهر معسور تراءى وصام. تراءى تحرى وصام، إذا اشتبه عليه ما يدري دخل الشهر أو لم يدخل، فإنه يتحرى وبعد التحري يصوم. نعم. وإن اشتبهت الأشهر على نهر معسور تحرى وصام وأجزعه إن لم يعلم أنه تقدم. أجزعه إن لم يعلم. وأما إذا علم بأنه صام شعبان بدلا عن رمضان فعليه أن يصوم. تحرى وأجزعه إن لم يعلم أنه تقدم، وإن علم بتقدمه فإنه لا يجزئ. نعم. ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. يقضي الأيام التي وافقت عيد أو أيام تشريق، لأنه يحرم عليه صيامها. نعم. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر ولو أسلم. يعني الصيام يجب على كل مسلم، فغير المسلم لا يصوم، والإسلام شرط للوجوب للوجوب والصحة. نعم. لكل مسلم لا كافر ولو كافر. أسلم فالكافر لا يجب. ولو أسلم في أثنائه، يعني مثلا لو أسلم يوم 13 ما يلزمه الأيام الماضية، بل يلزمه اليوم أن يمسك من حين أسلم. نعم. قضى الباقي فقط. قضى الباقي فقط، يعني الأيام التي أدركها بعد إسلامه، وأما الأيام التي سبقت الإسلام فإنه لا يقضيها ولا شيء عليه. نعم. مكلف لا صغير ومجنون. مكلف مسلم عرف مكلف، يخرج بقولنا مكلف الصغير والمجنون. دائما نقول إن فلان هل هو مكلف أو غير مكلف؟ مكلف يعني هل هو بالغ عاقل، فكلمة مكلف بمعنى بالغ عاقل. أما إذا كان بالغ لكن مجنون فهو مرفوع عنه القلم، وإذا كان عاقل لكنه غير بالغ فهو مرفوع عنه القلم أيضا. نعم. مكلف. فلازم أن نقول إنه في حالته المعتبرة شرعا، والحالة المعتبرة شرعا أن يكون بالغا عاقلا، فإذا لم يكن فلو بلغ من العمر ما بلغ وهو مجنون فهو مرفوع عنه القلم، ولو أنه عاقل ولكنه لم يبلغ فهو مرفوع عنه القلم أيضا. فلا بد أن يكون مكلف بمعنى بالغ عاقل. نعم. مكلف لا صغير ومجنون، قادر لا مريض يعجز عنه. قادر يعني إذا كان مكلف بالغ عاقل لكن مريض لا يقدر على الصيام لوجود مرض يمنعه من الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان مريضا أو مسافرا وصام فإنه يجزئه ذلك. نعم. وعلى ولي صغير مطيق أمره به. يجب على الإنسان أن يربي ابنه على الفضيلة، وأن يزرع الخير في نفسه، وأن يعوده الصفات التي ترفع مكانته وتعوده خصال الخير. فيقول هنا يجب وعلى ولي صغير مطيق، يعني يقدر يصوب، أمره به وضربه عليه، يعني ضرب غير شديد، لا، لأجل أن يعتاد الخير، ولأجل أن يتعود الفضيلة، ولأجل أن ينغرس ذلك في نفسه من الصغر. نعم. وضربه به وعلى وليه. وعلى ولي صغير مطيق أمره به أمره به وضربه عليه ليعتاده. هو لا يجب عليه، لأن قلنا إنه لا يجب إلا على مكلف، وهذا غير مكلف. فلماذا؟ لأجل أي شيء؟ لأجل أي شيء؟ لأجل أن يعتاد، لأجل أن يعتاد العمل الطيب والخصال الحميدة والسجايا الخيرة نأمره عليها في صغره إذا كان مطيق. أما إذا كان لا يطيق فقد يهلكه ذلك، لا يجوز. نعم. وإن قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال هنا تلك الليلة. مسألة جديدة يذكر المؤلف رحمه الله بأنه لو تراءينا الهلال وما رأيناه نصبح مفطرين ولا صائمين؟ مفطرين. في أثناء النهار، يعني مثلا نقول الساعة 10، 11، 12 الظهر، جاء ناس وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة البارحة، وهذا ذكره المؤلف، وهذا أيضا الحكم إلى وقت قريب. أما الآن لوجود الأجهزة ووسائل الاتصال يتبين الأمر في وقت مبكر، لكن قبل وجود الأجهزة وقبل توفرها يتراءى أهل البلد الهلال فلا يروه، فإذا جاء في الضحى أو الظهر جاء ناس، مثلا نحن في مكة يأتي ناس من الطائف أو يأتي ناس من جدة ويقولون رأينا الهلال، إذا قالوا لنا هذا الكلام ماذا يجب علينا؟ يجب علينا الإمساك. وماذا يجب مع الإمساك؟ القضاء. إذا قالوا لنا إننا رأينا الهلال لا يصح أن نستمر في فطرنا وأكلنا وشربنا وقد ثبت لرؤية الهلال لديهم. طيب نحن لم ننوي ولم نعزم على الصيام وأكلنا وشربنا وتعمدنا الإفطار، فيجب علينا قضاء ذلك اليوم. وقلنا هذه مسألة يعني لأجل أن يكون الإنسان على علم، وإلا فهي إلى وقت قريب، أما الآن فنحن لا نحتاج إليها لتوفر أجهزة الاتصال وسرعة نقل المعلومات من بلد إلى آخر. نعم. وإذا قامت البينة في أثناء النهار، قامت البينة في أثناء النهار يعني بعد أن طلع الفجر وبعد أن صلى الناس صلاة الفجر وطلعت الشمس أو إلى آخره، قامت البينة أنهم رأوا الهلال ليلة البارحة. نعم. برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء لذلك اليوم. وجب الإمساك لأنه يوم من أيام رمضان، والقضاء لأننا لم نصمه يوما كاملا. نعم. على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. على كل من صار في أثناء ذلك اليوم أهلا للصيام. أي شخص توفرت فيه الشروط، بالغ عاقل والمرأة طاهر وليست حائض ولا نفساء، وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، وجب على من كل على كل من صار أهلا للصيام في ذلك اليوم حكمين، أحدهما أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، الثاني أن يقضي ذلك اليوم لأنه لم يصم، لم يبيت النية من الليل ولم يصم يوما كاملا. نعم. أي وجوب الصوم. نعم. وإن لم يكن هال الفطر من أهل وجوبه، وكذا هائد ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان. يعني امرأة حائض واستمر الدم معها بالليل وصلى الناس الفجر وهو لا يزال معها لم تطهر، فلما جاءت صلاة الظهر طهرت، وهذا يعني بالنسبة لما ذكره المؤلف بأنه إذا لم تثبت الرؤية إلا ضحى وكذا قلنا ذهب وقته، لكن عندنا مسألة قد تحصل في كل يوم وفي كل لحظة، وكلنا زوجاتنا وبناتنا وأخواتنا، فالمرأة يكون لها العذر الشرعي، حائض نفساء عند صلاة الظهر تجد الطهرة، نقول يلزمك الإمساك ويلزمك مع الإمساك قضاء ذلك اليوم. فعندنا الآن مسألتين، مسألة ثبوت الرؤية إنها إذا ما ثبتت إلا ضحى وكذا قد نقول إن وسائل الاتصال الآن توفر، لكن مسألة ثانية ما لها علاقة بوسائل الاتصال أو غيرها، لها علاقة بالعذر الشرعي وهو الحيض أو النفاس، فقد ينقطع ضحى وقد ينقطع ظهرا وقد ينقطع عصرا إذا طهرت قبيل المغرب في أي ساعة ولو قبيل المغرب، يلزم المرأة أن تمسك وأن تقضي ذلك اليوم. نعم. أعد العبارة. وإن لم يكن هال الفطر من أهل وجوبه وكذا هائد ونفساء ومر بنا بأن الحيض، وش نعرف الحيض؟ دم طبيعة وجب له، لأنه ما هو مرض، عندنا الدم نسمي دم فساد، مر بنا دم الفساد أو المرأة المستحاضة، لا يعني هذا مرض ويجب العلاج، لكن دم الحيض يمكن المرأة تعالج لأجل انقطع عنها دم الحيض. لا. نعم. وكذا هائد ونفساء طهرتا في أثناء النهار. وكذا امرأة حائض وكذا امرأة حائض وامرأة نفساء طهرت أثناء النهار فإنه يلزمها الإمساك والقضاء. نعم. وكذا مسافر قدم مفطرا. وكذا مسافر أيضا هذا مر بنا مسألة فكل النساء إذا طهرت المرأة، ومسألة أخرى للنساء والرجال. إنسان مسافر يجوز له الفطر أو لا يجوز؟ يجوز. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمريض يفطر والمسافر كذلك يفطر. قادم المسافر إلى أهله أثناء النهار، هو جاء من بلاد بعيدة ووصل إلى بال أهله في مكة في الرياض في المدينة، وصل الظهر وصل العصر وصل الضحى، هل يجوز له أن يستمر في رخصة الإفطار أم يجب عليه الإمساك؟ يجب عليه الإمساك. وكذا مريض أو المريض كذلك هو مثلا منوم في المستشفى ونصحه لطب بالإفطار لأن فطره يعينه ويكون سببا في سرعة شفائه، مر به الطبيب المعالج الضحى العصر الظهر قال الآن لا حرج على أنت لا حرج عليك في الصيام فصحتك لا تمنع من الصيام. يلزمه الإمساك أو لا؟ يلزمه الإمساك والقضاء. والقضاء. نعم. وكذا مسافر قادم مفطرا يمسك ويقضي. نعم. يمسك يمسك ويقضي. عندنا مسائل، لم نعلم بالهلال إلا ضحى نمسك ونقضي، امرأة حائض طهرت عصرا تمسك وتقضي، مسافر قدم ظهرا يمسك ويقضي، مريض برئ ضحا أو عصرا يمسك ويقضي. نعم. وكذا لو برئ مريض مفطرا أو بلغ صغير في أثناء أو بلغ صغير، هو في الأول ما كان بالغ فتبين بلوغه وثبت البلوغ يلزمه الإمساك والقضاء. نعم. أمسك وقضى. نعم. فإن كانوا صائمين أجزأهم. إذا كانوا صائمين يعني إذا كانوا صائمين أجزأهم، يعني مثلا المريض اللي في المستشفى جاءه الطبيب قال لا حرج عليك في الصيام، قال أنا صائم. المسافر الذي جاء من بلد بعيد وصل إلى بيته فسألناه قال نعم أنا أعلم أني أقدم إلى أهلي وصمت وأمسكت من الليل، يجزئهم ذلك. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا تغير علم أنه يبلغ غدا لعدم التكليف. إذا علم المسافر أنه يقدم وهو لا حرج عليه في الإفطار في بقية سفره لزمه الصيام. أما الصغير الذي يعرف أنه سيبلغ لا يجب عليه لأنه لم يبلغ بعد. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. عندنا مريض أفطر، عندنا مسافر أفطر، قلنا أو لأجل السفر يجوز للإنسان الفطر. مريض أفطر لمرضه جاز له الفطر وعليهم القضاء. عندنا شيخ إنسان آخر رجل كبير في السن قال أنا لا أستطيع الصيام، قلنا يجوز لك الفطر، هل نقول يلزمك القضاء؟ لا، ما يقدر يفطر. المرض يعني الكبر مستمر مع الشيخوخة أو عنده تقرير من الأطباء بأن هذا المرض سيستمر معه طيلة حياته وأنه عاجز عن الصيام. فمثل هذا من كان كبيرا، الشيخ الكبير، الرجل المسن، المرأة الكبيرة، المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ولا قضاء عليه لعدم استطاعته. لعدم ما يمكن مثلا المسافر نقول عليك القضاء، لأن الله يقول في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. لكن هذا الكبير يمكن نقول عدة من أيام أخر؟ لا، لأنه ما يستطيع. وهذا ما تدل عليه الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه، وفي بعض القراءات وعلى الذين يطوقونه، بمعنى يشق عليهم صيامه لكبر أو لاستمرار مرض. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي بعض القراءات وعلى الذين يطوقونه، ومعنى يطوقونه قلنا يشق عليهم صيامه للكبر أو للمرض الذي لا يرجى برؤه. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر أو نص ساعة، أو تمر أو زبيب أو أقط، يعني ما يجزئ في زكاة الفطر. وزكاة الفطر إيش قلنا؟ بر، شعير، تمر، زبيب، أقط، خمسة. فيطعم عن كل يوم مسكين ما يجزئ من هذه الأنواع الخمسة، أو من كل ما يقتات ويدخر. من كل ما يقتات ويدخر. نعم. لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست الآية منسوخة. هذا كلام حضر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ليست الآية منسوخة، وإنما هي للكبير. الكبير مثلا لو أفطر عمره 80 سنة أو 90 سنة أو أكثر، يمكن نقول تصوم فيما بعد؟ ما يقدر، لأنه لو قدر لصام رمضان. المريض الذي قرر الأطباء بأنه لا يستطيع وأن هذا المرض ملازم له، فهو لا يعني لا يرجى وجود وقت يستطيع الصيام به، بل هو غير قادر، وهو ما تدل عليه الآية وعلى الذين يطيقونه، أو في بعض القراءات يطوقونه، أي يشق عليهم ولا يستطيعون صيامه. نعم. هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، يعني مثلا عندنا الكبير، إنسان كبير طاعن في السن، امرأة كبيرة، هؤلاء عليهم الإطعام. والمريض المرض لابد يعني لا يخلو من حالتين، إما أن يكون مرض يرجى برؤه يعني يتوقع أن يزول، مرض نسأل الله السلامة والعافية لا يرجى برؤه. فإذا كان المرض يرجى برؤه فإن الإنسان يصوم بعد أن يمن الله عليه بالشفاء، وإذا كان المرض لا يرجى برؤه فهو في حكم الكبير وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية. إذا كان مسافر فلا فدية، لأن عنده رخصة، عنده رخصة بالفطر ولا يستطيع القضاء. نعم. فلا فدية لفطره لأنه مفطر بعذر شرعي معتاد وهو السفر، ولا قضاء عليه لأنه إنسان عاجز. نعم. ولا قضاء لعجزه أنه. وسن الفطر لمريض يضره الصوم. الإنسان إذا كان مريض ويشق عليه الصيام فالأولى له الفطر، لأن الدين ولله الحمد دين رخصة، وإذا من الله على عبده بالصيام صار. فإذا كان الصيام يشق أو يؤخر في شفاء المرء وسلامته فالأولى بالنسبة له الفطر إذا كان يشق عليه ذلك. والله يقول في كتابه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بالنسبة للكبير أو الذي لا يرجى برؤه. نعم. وسن الفطر لمريض يدر الصوم ولمسافر يقصر. وإذا كان المسافر يقصر يعني سفر قصر. نعم. ولو بلا مشقة. ولو لا بلا مشقة، لأنه لأن هذا فيه فائدة للمرء حينما يستفيد مما أحله الله عز وجل، ولو بلا مشقة فيجوز له أن يفطر. نعم. لقوله تعالى: ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي فأفطر فعدة من أيام أخر. نعم. ويكره لهم الصوم ويجوز وطء لمن به مرض ينتفي به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وين الأوراق؟ الأوراق الأسود.